متكئين على سرر مصفوفة. منظر اجتماع ملكي ما بين ملوك الفردوس الأعلى قاعدين على العروش، كل واحد على عرشه قاعد مع إخوانه. المنظر ده وزوجناهم بحور عين، زوجناهم بحور عين. هنا الحور العين هنا مش معناها الجواز، يعني مش معناها الجماع، إنما معناها المرافقة والمصاحبة. عشان كده هذه الآية يمكن أن تحبل على زوجة الدنيا، يعني ما حرمناكش من مراتك. يعني ايه؟ يعني اللي بيحب مراته ومراته بقى في الاخره بقى بتبقى اجمل من الحور العين مليون مره. اصلا الحور العين دول حاجه مخلوقه في الجنه، صنف من اصناف المتع زي القصور كده. انما نساء الدنيا دول ملوك في الجنه. ده دي واحده صامت وقامت وصلت وتحجبت واستحملت عشان ربنا، فدي بيبقى جمالها اعظم مليون مره من الحور العين. فبتبقى حاجه ثانيه، غير انها ملكه زيها زيك، فعندها ملك في الجنه زي ملكك. فلما ترجع لزوجتك بيبقى عندك ملكين في الجنه تتنعموا فيهم. وزوجناهم بحور العين. ولكن هنا يا جماعه ربنا جاب الزواج الاول ولا الاخوه؟ متكئين على سرر دي الاخوه. وزوجناهم ده التزويج، ربنا جاب الاخوه الاول. كان نعيم الاخوه والحب في الله اعظم من نعيم ان تزوج بملك الجمال العالم. كان نعيم الاخوه في الله، لان التزويج ده نعيم مادي، مادي جسدي. انما الاخوه في الله ده اتصال بالله. حقيقه احنا مش حبينا بعض، احنا حبينا ربنا. فلما شفنا بعض من طاعه ربنا حبينا بعض عشان ربنا. فمن الملامح الروحانيه الرهيبه وزوجناهم بحور عين. مراته كمان يعني قاعد في الحفله ومراته قاعده جنبه واصحابه قاعدين كل واحد بمراته. ايه ده عم؟ هو ايه الاختلاط؟ جانا فيها اختلاط ولا ايه يا عم؟ ما الدنيا كان يمنع فيها هذا الاختلاط، لان الدنيا كان فيها شهوات وكان فيها قلوب مريضه. انما الجنه ما فيش فيها امراض قلوب، ما فيش حد يشتهي غير زوجته ولا زوجه تشتهي غير زوجها. جو اجتماعي مهول مهول. الذين تعجلوه في الدنيا يحرموا منه في الاخره بسبب استعجاله في الدنيا، بسبب استعجاله. زي الخمر كده، الخمر مش محرمه تحريم ابدي، الخمر محرمه في الدنيا بس، ولكن في الجنه حلال. ليه؟ لان في الدنيا كان لها ضرر على اذهاب العقل واذهاب العقل وعدم القدره على الصلاه، انما في الاخره ليس فيها هذا الضرر. ففي معاصي الناس استعجلتها في الدنيا وهي في الاخره حلال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخره، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. مصيبه يا جماعه ان واحد مثلا يزني في الدنيا فيحرم من الزواج في الجنه، حتى لو دخل الجنه، لانه مات دون ان يتوب من هذه المعصيه، فيحرم من النعيم الحلال بتاعها في الجنه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. يعني اصحابك حواليك والملائكه حواليك ومراتك معاك واولادك واحفادك معاك، ايه ده؟ ايه الحياه الاجتماعيه الجباره دي؟ يتنازعون فيه وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. يعني ايه امددناهم؟ يعني هم قاعدين بقى في الحفله المهوله دي يتبعت لهم اصناف لحوم وفواكه ومشروبات لم يخلق في الجنه مثلها. يعني امددناهم ده حاجه مش عندهم في الجنه نفسها، ربنا يرسل لهم اصناف لم يخلق في الجنه مثلها اصلا. امددناهم، كان ربنا بيقول لهم انا معاكم، كان ربنا بيقول لهم هذا الحفل الجميل تحت عيني، تحت عيني، كان ربنا بيرعى هذا الجو المبهج. يعني ايه الملائكه وربنا ومراته واولاده واصحابه؟ ايه ده يا جماعه؟ ده مش موجود ده في الدنيا ولا موجود عند اغنى اغنياء الدنيا كلها. كان في زوجه رئيس جمهوريه كانوا عاملين معاها حوار، فبيقولوا لها انت اجمل لحظه في حياتك. شوفوا بقى، دي مرات رئيس جمهوريه كان متوقع لحظه ما بقى قاعده في مؤتمر وكل سيدات الطبقه الاولى في مصر قاعدين تحت بيسمعوا لي، كان ممكن. او لحظه مثلا ما بيجيبوا لي كافيار وبتاع وحاجات غريبه كده كلها، كان ممكن. او لحظه لما بروح الشاليه بتاعي مثلا في الساحل الشمالي واقعد مثلا، كان ممكن. امال يا جماعه عشان تعرفوا ان تاني اعظم نعيم في الجنه بعد النظر لوجه الله هو الحاله الاجتماعيه. قالت ايه؟ قالت اسعد لحظه في حياتي لما الاسره بتاعتنا بتتلم، لما بتبقى هي واولادها وجوزها واولادها وجوزها. اسعد لحظه في حياتها لحظه النعيم الاجتماعي. النعيم الاجتماعي ده نعيم مهول، احنا محرومين منه الوقت. ما حدش عارف يقعد مع مراته ولا يقعد مع اولاده بسبب ضغوط الحياه، حدش عارف يقعد مع اصحابه، كل شيء بيتفرق في الدنيا وبيجتمع على المصلحه بس. والذي يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون ليه؟ ده الأكل كتير والشرب كتير، قاعدين يشدوا من بعض ليه؟ جو المبهج الشبابي الجميل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في إيه؟ إحنا خدنا الكلام ده كله ليه؟